إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة العشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا ولقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. ولنبدأ اللقاء مع عميد الأدب العربي دكتور طه حسين. والدكتور طه حسين أشهر مفكر مصري وعربي في العصر الحديث، وصاحب أعمق وأوسع تأثير في مختلف فروع الأدب العربي، وذلك داخل المؤسسة الأكاديمية المصرية العربية وفي الفكر السائد بين منتجي الثقافة طوال القرن العشرين. ودكتور طه حسين من مواليد 14 من شهر نوفمبر عام 1889 بمغاغة بمحافظة المنيا. فقد بصره وهو طفل صغير في نحو 6 من عمره، ولكنه واصل تعليمه في كتاب القرية بحفظ القرآن الكريم، وتعلم مبادئ اللغة، ثم التحق بالأزهر الشريف ومكث به 8 سنوات، واختتمها بدراسة المنطق والبلاغة والأدب والفقه، ثم التحق بالجامعة الأهلية عند افتتاحها مباشرة ليدرس الأدب عام 1908. وفي عام 1914 قدم أول رسالة علمية تناقشها الجامعة المصرية عن أبي العلاء المعري. وفي العام نفسه الذي حصل فيه على الدكتوراه من الجامعة المصرية، حصل على بعثة دراسية من الجامعة إلى فرنسا ليدرس هناك الأدب، ولكنه تحول إلى علم الاجتماع وحصل على الليسانس من السوربون ثم الدكتوراه من جامعة مونبلييه، وكانت رسالته أول دراسة يكتبها عربي على الإطلاق عن عبد الرحمن ابن خلدون. ثم عاد إلى مصر عام 1919 ليعين كأستاذ للتاريخ القديم بكلية الآداب، ثم عميدا للكلية. وفي سنوات تكوينه العلمي والفكري الأساسي نضجت فكرته بأسس كل من الثقافتين العربية الإسلامية والغربية، فدرس في الأزهر علوم اللغة والفقه والتاريخ والمنطق ضمن مناهج عربية تقليدية. وفي الجامعة المصرية تعرف على التصور الغربي الاستشراقي للثقافة العربية، حيث كان يتولى التدريس عدد من كبار المستشرقين. وأصدر الدكتور طه حسين نحو 100 كتاب بين المؤلف والمترجم، بالإضافة إلى محاضرات لا تحصى. تولى دكتور طه حسين منصب مدير جامعة الإسكندرية عام 1950، ثم منصب وزير المعارف، وطالب بمجانية التعليم ونادى بإتاحة العلم للجميع على أساس أن العلم كالماء والهواء. وكان رئيسا لمجمع اللغة العربية وعضوا بالمجمع العلمي العربي بدمشق، وله العديد من المؤلفات في الشعر والنقد والقصة. ومن هذه المؤلفات تجديد ذكرى أبي العلاء، حديث الأربعاء، وفي الشعر الجاهلي. ومن أهم رواياته شجرة البؤس، دعاء الكروان، الأيام، والمعذبون في الأرض. وقد رحل عنا في 28 من شهر أكتوبر عام 1973. سيداتي سادتي، أحب قبل كل شيء أن أقدم أصدق الشكر لإذاعة الشعب أولا وللسادة المستمعين بعد ذلك. أما الإذاعة فلعنايتها هذه الخاصة الكريمة، وهذا فضل منها لا أنسى، وفضل آخر من المستمعين أحب أن أشكره لهم أعمق الشكر، فشكرا ثم شكرا ثم شكرا. وأجدد للإذاعة ولكم الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله. وتمضي الأيام بصاحب الأيام طه حسين. لقد أنفق طه حسين 4 أعوام في الأزهر، وكان يعدها 40 عاما. درس التوحيد بعد أن تصلي صلاة الفجر، ودرس الفقه بعد أن تشرق الشمس، ودرس في النحو بعد أن يرتفع الضحى، وبعد أن أصيب شيئا من طعام غليظ، ودرس في النحو أيضا بعد أن تصلي صلاة الظهر، ثم فراغ فارغ كثيف أصيب فيه شيئا من طعام غليظ مرة أخرى، حتى إذا صليت صلاة المغرب رحت إلى درس المنطق أسمعه من هذا الشيخ أو ذاك، وأنا في كل هذه الدروس أسمع كلاما معادا وأحاديث لا تمس قلبي ولا ذوقي ولا تغزو عقلي ولا تضيف إلى علمي علما جديدا. أجل، فقد تربت في نفسي تلك الملكة، أجل الملكة كما يقول الأزهريون، وأصبحت قادرا على أن أفهم ما يكرره الشيوخ من غير طائل. دفعتني إليه ظروف قاسية، كان طه حسين يفكر في أن أمامه 8 أعوام أخرى سيعدها 80 عاما كما عد الأعوام 4 التي سبقتها. كان يفكر في أن عليه أن يختلف إلى هذه الدروس كما تعود أن يفعل، وأن يعيد ويبدأ في هذا الكلام الذي لا يجد فيه غناء. وفي أثناء هذا كله ذكر اسم الجامعة. الجامعة، أنا لم أسمع هذه الكلمة من قبل ولا أعرف إلا الجامعة. أجل، الجامع الذي أنفق فيه بياض النهار وشطرا من سواد الليل، فما عسى أن تكون الجامعة، وما عسى أن يكون الفرق بينها وبين جامع سيدنا الحسين، أو هذه الجوامع الكثيرة التي أختلف فيها إلى شيوخي. إنها ليست ككل المدارس، تختلف اختلافا كبيرا. وكيف هذا؟ إن مزيتها الكبرى أن الدروس التي ستلقى فيها لن تشبه دروس الأزهر من قريب أو بعيد. لن تشبه دروس الأزهر؟ ولا تنسى أن الطلاب الذين سيختلفون إليها لن يكونوا من المعممين وحدهم، بل سيكون فيهم المطربشون. مطربشون يجتمعون مع معممين في مكان واحد، وعسى أن يكونوا أكثر عددا من أصحاب العمائم. ولكن هل ستقبل الجامعة بطلابها حين يتم إنشاؤها؟ أم ستردني إلى الأزهر ردا غير جميل لأنني مكفوف؟ وليس غير الأزهر سبيلا إلى العلم للمكفوفين. ويتصل طه حسين بالجامعة ويستمع لأول درس من دروس الجامعة. كان أول درس من دروس الجامعة في الحضارة الإسلامية لأحمد زكي بيك. أيها السادة، أحييكم بتحية الإسلام، فأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة، تحية الإسلام، هذه كلمات لم أسمعها من قبل. أجل، لأول مرة أسمعها في حياتي، فقد كنت أسمع في الأزهر كلاما آخر لا يتجه به الشيوخ إلى الطلاب، وإنما يتجهون به إلى الله عز وجل فيحمدونه ويثنون عليه. ويتصل طه حسين بالجريدة ومديرها الأستاذ أحمد لطف السيد. وتقوى الصلة بينه وبين الأستاذ أحمد لطف السيد. كان طه حسين يلقاه مرات في كل أسبوع. كان يلقى عنده من شيوخ المطربشين وشبابهم قوما كثيرين. كانت أحاديث الأستاذ وزائريه تفتح لطه حسين أبوابا من العلم والمعرفة لم تكن تخطر له ببال من قبل. ولم يكن طه حسين يقدر وجودها فضلا عن اتصاله بها من قريب أو بعيد. كان طه حسين موزعا بين مذهبين من مذاهب الكتابة في ذلك الوقت، أحدهما مذهب الاعتدال والقصد، ذلك الذي كان الأستاذ أحمد لطف السيد يدعوه إليه ويزينه في قلبه، والآخر مذهب الغلو والإسراف، ذلك الذي كان الشيخ عبد العزيز جاويش يغريه به ويحرضه عليه تحريضا. وكان طه حسين يستجيب للمذهبين جميعا، فإذا اقتصد في النقد نشر في الجريدة، وإذا غلا في النقد نشر في صحف الحزب الوطني. وتمضي الأيام في إثر الأيام، وإذا طه حسين قد نسي ما كتب وشغل عنه بأشياء أخرى. ولم ينس الناس ما كتب، وإنما حفظوه لي وقيدوه علي وأخذوني به حين سنحت الفرصة. طالما يجد التشجيع على ذلك فلما لا يتمادى؟ طويل اللسان، طويل اللسان، طويل اللسان، طول لساني هذا والذي قطع الصلة بيني وبين الأزهر قطعا حاسما، بل دفعني دفعا إلى حياة التي أتيحت لي وعرضني لسخط، أي سخط، وحزن، أي حزن، وعناء، أي عناء. والغريب أنني قد أتلقى السخط والحزن والعناء باسما موفور الرضا طيب النفس، ولم تتعلق نفسي قط بالجلوس إلى عمود من أعمدة الأزهر، ولا بإلقاء الدرس في حلقة من حلقاته، ولم أهتز على انقطاع هذه الصلة بيني وبين الأزهر، وإنما امتلأ قلبي بالحزن والأسى حين عرفت سخط أبي الشيخ وحزن أمي. أمي التي أختصها بالحب والبر والحنان. عاش طه حسين أعواما غريبا عن الأزهر قريبا منه، يلم به بين حين وحين إن أتيح له ذلك، فيجلس في مجلسه ذاك بين الإدارة والرواق العباسي، فقد استقر في نفسه أن للمجد مكانا هو الجامعة إذا كان المساء، وهو دار الكتب أثناء النهار. ولم يكن لطه حسين مرتب في آخر الشهر أو أوله، ولكن حياته مع ذلك لانت بعض اللين، فقد ظل والده الشيخ يرسل إليه وإلى أخيه وابن خالته ما تعود أن يرسل من الزاد والنفقة على اتساع فيهما قليل، ويضاف إلى ذلك ما كان أخوه يأخذه من مدرسة القضاء في كل شهر، وما كان ابن خالته يأخذه من دار العلوم في كل شهر أيضا، وكان كلاهما يصيب غداءه في المدرسة التي يختلف إليها. وكان طه حسين قد خلى بينه وبين ما يتاح له من طعام أثناء النهار، ليس لينا ولا رقيقا، وأتيح لطه حسين أن يصيب من الطعام المطبوخ مرتين في الأسبوع، وقد جعل طه حسين يحيا حياة الأديب في تلك الأيام، حياة غريبة لها مزاج غريب من متعة تختلس بين حين وحين، ومن بؤس نفسي نفرضه على أنفسنا وإن لم تفرضه علينا الحياة. فالأديب بطبعه بائس، بطبعه طامح إلى النعيم، يتخذ البؤس لنفسه عشيرا ويجعل النعيم لنفسه حلما، ويختلس المتعة القصيرة بين حين وحين إن أتيح له أن يخرج من حياته المألوفة إلى رياضة في الضواحي أو تنزه في الحدائق أو جلسة في قهوة من القهوات. هي لون من الرضا والسخط تأتيه من قراءاته الكثيرة المختلفة، قوامها أن يفكر كما كان يفكر القدماء الذين يقرأ آثارهم ويشعر كما يشعرون ويسير في الناس كما كانوا يسيرون. حياة غريبة لها مزاج غريب من متعة تختلس بين حين وحين، ومن بؤس نفسي نفرضه على أنفسنا وإن لم تفرضه علينا الحياة. أهلا أهلا، مرحبا بك في جريدتي، تفضل تفضل يا عزيزي الفاضل. سيدي المدير. تفضل بالجلوس هنا، هنا بجانبي، فقد اشتقت إليك كثيرا. أنا لم أغب عنك سوى أمس فقط. وهذا ما شغلني عليك كثيرا. كيف حالك؟ الحمد لله، فأنا بخير. أرجوك، أرجوك ألا تتباطأ في الحضور إلى مكتبي في كل يوم. ولكني أخشى أن يكون حضوري سببا في تعطيلك عن أعمالك. بالعكس، فأنا أستمتع معك بالحديث يا نابغة زمانك. سيدي، حديثك عني بهذا الشكل يخجلني. صدقني، فأنا سعيد بتفكيرك الناضج. شرف لي يا سيدي أن أرافقك دائما، فحديثك يفتح لي أبوابا من التفكير لم تكن تخطر لي على بال. وثق أنك ستصبح شيئا كبيرا في عالم الفكر والأدب. سيدي، هذا كثير علي، فأنا سوف ترى تفسير هذه الكلمة يا نابغة زمانك، سوف ترى غدا، فإن غدا لناظره قريب. نابغة زمان، غدا قريب. أنا أتنبأ لك بأن موضعك من مصر سيكون موضع فولتير من فرنسا. هكذا مرة واحدة؟ بل لا أبالغ إن قلت أنت أبو العلائنة. أبو العلائنة، أبو العلائنة. أجل، أبو العلائنة. وكيف هذا؟ بإثبات الألف واللام. ولكن، ولكن ماذا؟ يوجد إضافة في اسم أبي العلاء. وما المانع في هذا؟ كيف يتم الجمع بين الإضافة وأداة التعريف؟ أنت أبو العلائنا بإثبات الألف واللام رغم الجمع الموجود بين الإضافة وأداة التعريف يا نابغة زمانك. اللقاء التالي مع الإذاعي القدير ورئيس الإذاعة الأسبق الأستاذ فاروق شوشة، وهو من مواليد 9 يناير 1936 بقرية الشعرة بمحافظة دمياط. حصل على ليسانس دار العلوم بجامعة القاهرة عام 1956، ثم دبلوم كلية التربية جامعة عين شمس عام 1957. التحق بالإذاعة المصرية كمذيع بإذاعة البرنامج العام، وذلك عام 1958، وعمل في البرنامج الثاني كمقدم للبرامج الثقافية والأدبية بالإضافة لعمله بالبرنامج العام. تدرج في المناصب بالعمل الإذاعي حتى وصل إلى منصب رئيس الإذاعة المصرية، وذلك عام 1994 حتى عام 1997. ومن أهم البرامج الإذاعية التي قدمها روائع الشعر، زهور وبراعم، نافذة على الفكر، حياتنا الثقافية، شعر وموسيقى، سهرة ثقافية، لآل البيان في عقد رمضان، وبرنامج لغتنا الجميلة، والذي بدأ في تقديمه في سبتمبر عام 1967 واستمر في تقديمه حتى وفاته، ثم استمر في الإذاعة حتى الآن. وقدم الإذاعي القدير الأستاذ فاروق شوشة العديد من البرامج في البرنامج الثاني، ومنها شاعر وديوان، فن الشعر مع الأدباء، ومجنون ليلى. ومن أهم البرامج التي قدمها الإذاعي القدير الأستاذ فاروق شوشة بالتلفزيون دنيا ودين، صور شعرية، والأمسية الثقافية. وللشاعر الكبير والإذاعي القدير الأستاذ فاروق شوشة عدة اهتمامات أخرى، حيث إنه قام بالتدريس بكلية الإعلام من عام 1975 وحتى عام 1980، كان رئيساً لجمعية المؤلفين والملحنين، وأيضاً رئيس اتحاد الكتاب من عام 1995 وحتى عام 1999. كان أميناً عاماً لمجمع اللغة العربية، وله 10 دواوين، منها إلى مسافرة، العيون المحترقة، لؤلؤة في القلب، والدائرة المحكمة، وله العديد من الدراسات الأدبية. وقد حصل الشاعر الكبير والإذاعي القدير الأستاذ فاروق شوشة على عدد من الجوائز، منها جائزة عن برنامجه لغتنا الجميلة، وكانت الجائزة الأولى من مهرجان الإذاعة والتلفزيون عام 1998، وحصل على جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 1997، وقد رحل عنا في 14 من شهر أكتوبر عام 2016. أعزائي، ونستمع الآن إلى برنامج الراديو صديقي، والذي قدمته الزميلة الإذاعية منى بطاح مع الشاعر الكبير الأستاذ فاروق شوشة. القاهرة تقدم القط الأسود، أحسن القصص، أنف، وثلاث عيون، ثلاث عيون، كل هذا الحب. ساعة الألسن، ساعة الألسن، ساعة الألسن، اضحك فيها، اضحك فيها، اضحك فيها، خلي الدنيا كمان تضحك لك. ساعة الألسن، ساعة الألسن، اوعى تكشر، اوعى تكشر أبدا فيها، اوعى تكشر مين تضحك له. إلى ربات البيوت. دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد. الراديو صديقي، الراديو صديقي، سهرة من إعداد وتقديم منى بطاح. أيها الأصدقاء، نتابع في حلقة اليوم اللقاء مع الإعلام القدير الأستاذ فاروق شوشة. قدير أستاذ فاروق شوشة، لغتنا الجميلة، وهذا البرنامج معظم ضيوف هذه السهرة بيطلبوه، لكن هناك برامج أخرى. عايزين نتكلم عن مشوارك مع هذه البرامج، عايزين نتكلم عن الأغنيات اللي حضرتك كتبتها. نبتدي بإيه بقى؟ كما تريدين، لكن أنت تقدمين أشياء كثيرة فتزدحم الذكريات وتتداخل. يعني فيما يتصل بأغنية فريد الأطرش، طبعا كان لها مناسبة وهي عيد الربيع. فريد الأطرش عود الناس واعتاد الناس منه على أن يحيي حفلة الربيع في كل سنة ويقدم جديدا. في سنة معينة نافسه عبد الحليم حافظ وأعلن أنه سيقدم حفل ربيع هو الآخر. طبعا كانت هناك مشكلة أمام الإذاعة، تذيع من؟ فريد أم عبد الحليم؟ لكن أصحاب الحكمة توصلوا إلى قرار حكيم. فريد الأطرش مطرب عربي له شعبيته الطاغية في كل الوطن العربي، إذن يذاع حفله على موجة صوت العرب. يا سلام. عبد الحليم هو المطرب الأول في مصر، تذاع حفلته على موجة البرنامج العام وحسم الأمر. فريد الأطرش كان قد استمع وهو في بيروت إلى قصيدة للأخطل الصغير قدمتها في برنامج لغتنا الجميلة، وهي قصيدة عش أنت. فسأل عن القصيدة وأعجبته ولحنها، ثم جاء إلى مصر ليقدمها في حفلة الربيع، ورأى أن الشخص الذي جعلته المصادفة يستمع إليها من خلال لغتنا الجميلة لا بد أن يشارك في الحفل وأن يقرأ القصيدة على الناس كما سبق أن قرأها في البرنامج. وفي ذلك الوقت لم أكن مذيعا، كنت قد تركت قسم المذيعين وأصبحت مديرا للبرامج الثقافية وأقدم برامج متنوعة، لكنه أصر إصرارا شديدا وقال لي: أنت عندما تجيء لن تكون مذيعا، أنت ستلقيها على المسرح للناس لكي تجعلني أحس بأني أستمع إليها كما استمعت إليها ذات يوم من برنامج لغتنا الجميلة. وكانت عش أنت إني مت بعدك، وأطل إلى ما شئت صدك. كانت بقايا للغرام بمهجتي فختمت بعدك. أنقى من الفجر الضحوك، فهل أعرت الفجر خدك؟ وأرق من طبع النسيم وقد خلعت عليه بردك. وألذ من كأس النديم، فهل أبحت الكأس شهدك؟ ما كان ضرك لو عدلت، أما رأت عيناك قدك؟ وجعلت من جفني متكئا ومن عيني مهدك. إن لم يكن أدبي فخلقك كان أولى أن يصدك. أغضاضة يا روض، إن أنا راقني فشممت وردك. وملامة يا قطر، إن أنا شاقني فأمنت وردك. وحياة عينك وهي عندي مثلما الإيمان عندك. ما قلب أمك إن تفارقها ولم تبلغ أشدك؟ فهوت عليك بصدرها يوم الفراق لتستردك، بأشد من خفقان قلبي يوم قيل خفرت عهدك. نتكلم بقى عن مشوارك في الإذاعة. أول برنامج غير لغتنا الجميلة يا أستاذ فاروق. برامج كثيرة جدا. أنا بدأت بتقديم برنامج روائع الشعر. وروائع الشعر كان له قصة. كان يعد مادته الشاعر الكبير محمود حسن إسماعيل، وكان يعهد به إلى أصوات شعرية كبيرة. يعني أنا استمعت إلى هذا البرنامج قبل أن أجيء إلى الإذاعة. يقدم حسن الحديدي، ويقدم جلال معوض، ويقدم نبيل بدر، ويقدم أحمد فراج. وحين التحقت بالإذاعة كنت أرى هؤلاء الناس وأتذكر الأصوات التي كنت أسمعها وهي تقرأ نشرات الأخبار وتقدم روائع الشعر، وكان منهم أيضا فاروق قرشد وهكذا. فوجئت ذات مرة بأن الشاعر الكبير محمود حسن إسماعيل يسأل عني. ذهبت إليه، قال لي: أنت ستسجل هذا الأسبوع روائع الشعر. قلت له: لماذا؟ قال: لأننا كنا نعتمد على أن فلانا سيسجله، لكنه سافر فجأة وليس أمامي سواك. قلت له: لكنني لم أبدأ بعد في تقديم أي برنامج إذاعي. قال لي: كبير المذيعين رشحك، وقال لي أيضا إنك تكتب الشعر، هل صحيح أنك تكتب الشعر؟ قلت له: نعم. قال لي: إذن أسمعني حتى أطمئن إلى أنك ستستطيع تقديم روائع الشعر. فأسمعته في مكتبه بضعة قصائد، ثم أعطاني مادة شعرية كانت للمتنبي وقال لي: اقرأ هذه القصائد جيدا ثم سجلها لبرنامج روائع الشعر. فسجلتها وأذيعت الحلقة واكتشفت أن الآخرين قد هربوا من البرنامج وأنهم تركوه لهذا الصوت الجديد لكي يتفرغ له ويقدمه، لأنهم مشغولون بما هو أهم في رأيهم من البرامج. وظللت أقدم هذا البرنامج طيلة سنوات عدة، وعندما انشغلت بلغتنا الجميلة توقفت عن تقديمه. نقدر نقول يا أستاذ فاروق إن لغتنا الجميلة هو امتداد لروائع الشعر؟ يعني تستطيعين أن تقولي هذا، لأن الجو واحد. روائع الشعر كنت أعيش فيه مع قصائد أعتبرها كنوزا شعرية لشعراء قدامى أو من العصر الحديث أو شعراء معاصرين يعيشون بيننا. في لغتنا الجميلة أنا أفعل الشيء نفسه لكنه يأخذ طابعا مختلفا. في روائع الشعر كان الإلقاء إلقاء شعريا، في لغتنا الجميلة الإلقاء إلقاء إذاعي. يعني يهتم بالحرفة الإذاعية أكثر من صيغة أني شاعر وأعيش القصيدة كأني شاعر يخاطب جمهورا وهكذا. احنا اتكلمنا عن روائع الشعر وعارفين لغتنا الجميلة، هنتكلم عن أي برنامج آخر؟ برنامج آخر اسمه النادي الثقافي. النادي الثقافي كنت أتصور أن لدي صالونا أدبيا أستضيف فيه في كل أسبوع شخصية أدبية متميزة. يعني استضفت فيه نجيب محفوظ، يحيى حقي، يوسف إدريس، صلاح عبد الصبور، الأسماء الأدبية الكبيرة. وذات يوم عرفت أن مستعربا صينيا كبيرا يزور مصر، فاتصلت به وسجلت معه حلقة أعتبرها من أجمل الحلقات التي قدمت في النادي الأدبي، خصوصا أنه كان يتكلم بعربية سليمة. هو مستعربا الجملة كمان جميلة كلمة. هو مستعرب أي تخصص، تعلم العربية وتخصص في علومها. كلمة مستشرق يرفضها المستعربون، لأن المستشرق قد يكون متخصصا في الثقافة العبرية أو الهندية أو الفارسية أو الصينية أو اليابانية. كل هذه الثقافات من تخصص فيها هو مستشرق نسبة إلى الشرق. أما مستعرب فمعناها أنه متخصص في العربية والثقافة العربية والأدب العربي. وهذا المستعرب الصيني كان اسمه إي هونغ، وعرفت بعد ذلك أنه صار رئيسا لقسم اللغة العربية في جامعة بكين، وأصبح يترجم روايات نجيب محفوظ من العربية إلى الصينية. أيها المستمع الكريم، أهلا بك في هذا اللقاء الجديد حول الميكروفون، ومعنا في هذه المرة شخصية أدبية وعلمية جديدة، جديدة لأنها تمثل جهدا علميا رائدا لواحد من أبناء الصين. في هذا اللقاء نتعرف على عالم رحلته الطويلة مع اللغة العربية ومع القراءة والكتابة بها، ومع المزيد من البحوث التي ينجزها هو وزملاؤه من الذين أتقنوا اللغة العربية في الصين وجعلوا منها بابا لمعرفة التراث العربي قديمه وحديثه. أهلا بالعالم إي هونغ أو الأستاذ جلال أمام الميكروفون. أهلا وسهلا يا أستاذ فاروق شوشة. في البداية أحب أن أعرف كيف أتيح لك أن تتعلم اللغة العربية. تعلمت اللغة العربية في سنة 1959. من هذه السنة حتى سعى عام 1964 تعلمت اللغة العربية لخمس سنوات في معهد اللغات الأجنبية ببكين تحت إرشاد الأستاذ عبد الرحمن ناجون وبعض الأساتذة الصينيين الذين كانوا يتعلمون في الأزهر في مصر في الثلاثينات. وتحت إرشاد أيضا بعض الأساتذة المصريين بما فيهم الأستاذ إسماعيل. قد استفدت منهم جميعا كثيرا كثيرا. لكن ما الذي جعلك تهتم بتعلم اللغة العربية؟ لماذا اخترت هذه اللغة بالذات وكانت أمامك المجالات واسعة لاختيار لغات أخرى غير اللغة العربية؟ يمكننا أن نقول الاختيار في تعلم للغة العربية من الصدفة أو من قدر كما تقولون دائما. لأني عندما تخرجت من مدرسة ثانوية في بكين التحقت بعد امتحانات الشديدة فوزعت في معهد اللغات الأجنبية في قسم اللغات الشرقية. فوزعت أنا شخصيا في شعبة اللغة العربية وأدب العربي. هذا هو الواقع في منذ زمان. يعني الصدفة هي التي لعبت دورا في هذا التوجيه والاهتمام. نعم. عظيم. بعد دراستك للغة العربية لمدة 5 سنوات، متى بدأت تحس أن بوسعك أو بمقدورك أن تنمي هذا بأن تكون باحثا في مجال الدراسة العربية والأدبية؟ متى بدأت تتجه إلى البحث؟ نعم، عندما تخرجت من معهد اللغات الأجنبية ببكين اشتغلت في مدرسة اللغات الأجنبية ببكين كمدرس للغة العربية حوالي أكثر من 10 سنة. ثم بعد الثورة الثقافية أنا بادرت وانتقلت من هذه المدرسة للغات الأجنبية إلى أكاديمية الصيني كمتخصص في الدراسة والبحث في أدب العربي. الإذاعي القدير أستاذ فاروق شوشة، وبعد هذه الهدية الجميلة جدا اللي سمعناها للسادة المستمعين هنتكلم عن إيه؟ هناك أغنيات لا يعرفها أحد. طبعا. هناك أغنية لسمير الإسكندراني اسمها غاب النهار. هذه أغنية بالعامية ولحنها الملحن عبد العظيم محمد. وأعتقد أنه وضع فيها لحنا جميلا يصور أجمل تصوير كلمات الأغنية. يعني كنا عايزين نعرف ذكريات حضرتك في هذه الأغنية وكلماتها الجميلة قبل ما نستمع إليها. سمير الإسكندراني كان يغني أغنية بالعامية كتبتها له في فترة حرب الاستنزاف اسمها حنكمل المشوار، وكانت تذاع كثيرا. وذات مرة قال لما لا تكون هناك أغنية عاطفية. هو مشهور بالأغاني الوطنية، مصر لن تستكين، حنكمل المشوار، بلدنا والسد العالي. فقلت له إذن سأجرب الكتابة، وكتبت غاب النهار في ظل هذا الإحساس، وكنت أتخيل فيها حبيبا وحبيبة كل منهما يودع الآخر عندما غاب النهار، ويحلمان بنهار جديد يجيء لعلهما يلتقيان فيه إن شاء الله. دي كانت أول أغنية عاطفية حضرتك تكتبها ولا كان في قبلها؟ لا، كانت أول أغنية عاطفية بالعامية. بالعامية. غاب النهار وانت غايب، غايب يا عز الحبايب، امتى تعود بالسلامة وتعود لنا الابتسامة، امتى تعود بالسلامة وتعود لنا الابتسامة، امتى يا عز الحبايب؟ غاب النهار وانت غايب، وانت غايب، بسمتي